الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في أواخر شروط الزكاة من كتاب منار السبيل. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال بعد أن قال: وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. قال رحمه الله: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة. قال رواية واحدة: لأن عثمان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. الأثر قال رواه أبو عبيد رحمه الله والإمام مالك وهو صحيح. قال: ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان: إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي. قاله في الشرح: بالنسبة للدين، بالنسبة للمال، إذا كان على صاحبه دين هو يبلغ نصابا ولكن على صاحبه دين، فهل ينقص هذا الدين من المال أو ثم إن بقي ما يكمل به النصاب وإلا فلا زكاة فيه أو لا؟ الصحيح وقد نقل عليه الإجماع وهو رواية عن عثمان رضي الله عنه، وعثمان هو الخليفة الراشد، وكان ينبه الناس: من كان عليه دين فل، يعني يبينه أو يخرجه قبل أن يأتي وقت الزكاة، لأن الدين يعني إذا نقل الذي ينقص من الزكاة يصبح المال ملكه ملكا غير تام. وهذا بالنسبة للأموال الباطنة، أي التي يعني ليست يعني ظاهرة، ليست يعني مال من أمثال عروض التجارة، مثل من أمثال الأموال التي ليست يعني واضحة للعيان. فالصحيح أنها إذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة، إذا كان الدين الذي على الشخص ينقص النصاب فلا زكاة فيه. مثال ذلك: لو أن إنسانا يملك مثلا 10,000 ريال، ولنقل لنفرض أن نصاب الزكاة إذا قدر بالفضة 1,000 ريال مثلا أو 2,000 ريال، لأن لو ضربنا 55 الذي هو، لو ضربنا 55 ريال فضة، لو ضربناه في 20 كم تطلع؟ 1,100. فهذا 1,100 هذا هو نصاب الفضة، فيما يبدو إذا قلنا إن الريال الفضة يعادل 20 ريال من الورق. فإذا كان هذه 10,000 عليك دين منها مثلا 9,000 مثلا و500، كم بقي؟ 600 ريال. 600 ليس فيها ماذا؟ ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لأن الدين الحال يستغرقها، وهذا خاص بالدين الحال. أما الدين المؤجل الذي لم يحن وقته بعد فإنه لا ينقص، من لا يؤخذ من المال، بل تجب فيه ماذا؟ الزكاة. يعني المؤجل، يعني لو أن عليك ما دينا لكنه لم يحل وقته بعد، بل وقته متأخر، فإنه ليس، لا يدخل في هذا الباب، بل تخرج الزكاة ما دام المال يبلغ نصابا. إنما المقصود بذلك الدين الحال. وأما الأموال الظاهرة فالأرجح يعني الأموال التي ففيها قولان كالسابق، لكن السابق يكاد أن يكون ماذا؟ إجماعا. وهذا فيه قولان، ولعل الأولى أيضا أنه لا تجب فيه الزكاة طالما أن الدين يستغرقه أو يأخذ منه حتى ينقص ماذا؟ النصاب. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. نعم. الله إليكم، رواية المصنف رحمه الله التي ذكرها فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم أصرح منها رواية ابن أبي شيبة رحمه الله قال فليقضه وزكوا بقية أموالكم، وكذا رواية البيهقي رحمه الله ومن كان عليه دين فليقضي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. هذا هو فليقضه، يعني عليه أن يبدأ بماذا؟ بالدين، ثم ما بقي بعد ذلك إن كان يبلغ نصابا أخرج زكاته، إن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. نعم. قال وهو كما أصرح من الرواية الأولى فليقضي دينه، يعني يقضي دينه أولا، وهذا كما قلت بالنسبة للدين الحال. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، قال نص عليه ولو لم يوص بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء. هذا فيه تفصيل، إن كان متعمدا ترك الزكاة ولم يرد إخراجها فهل تخرج أو لا تخرج؟ أذكر أن فيها قولين، والذي يترجح أنها لا تخرج، لأنه تعمد تركها وهو قادر عليها وعزم على ماذا؟ على الترك. أما إذا كان عاجله الموت وهي في ذمته، إما أنه تراخى قليلا في إخراجها أو أنه يعني مات قبل أن يخرجها، كان يستعد لإخراجها لكن وافاه أجله الذي قدره الله، فالواجب أن تخرج من التركة، وهي من الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن هناك حقوقا تتعلق بعين التركة يبدأ بها قبل أن توزع التركة، ومنها تجهيزه، ومنها الدين، ومنها الزكاة. والزكاة من أول ما يجب أن يخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وفي الحديث الآخر فدين الله أحق أن يقضى، وخصوصا إذا كان هو عازما على إخراجها لكنه كما قلت لكم يعني إما أنه تراخى بعض الشيء أو تأخر بعض الشيء أو أنه يعني ما تمكن، يعني عاجله الأجل قبل أن يقضي ما عليه من زكاة، فتبدأ بالزكاة ولا ينظر إلى احتجاجات الورثة، لأن الديون المتعلقة بعين التركة يبدأ بها قبل توزيع التركة على الورثة، حتى ولو لم يبقى منها شيء. لو استغرق الدين التركة كلها فإن الدين يبدأ به، سواء كان دينا لله كالزكاة أو دينا للآدميين كالديون التي على في ذمة المتوفى. نعم. أحسن الله إليكم. الفوائد المتعلقة بالحديث فدين الله أحق بالقضاء، قال أخرجه البخاري والبيهقي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، الحديث قال وفي رواية أخرى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو رواية البخاري إضافة بن الجارود. وفي رواية مسلم وأحمد وابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال الحديث. قال الشيخ رحمه الله وفي رواية أيضا لمسلم وأحمد وعليها صيام شهرين متتابعين. قال الشيخ الألباني رحمه الله وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف في النذر هل هو الحج أو الصوم، فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة فروى بعض الرواة إحداهما وبعضهم الأخرى بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، قال قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر وفي رواية شهرين، الحديث عند مسلم وأحمد. قال وهذه المرأة السائلة هي غير الخثعمية التي سألت عن أبيها صباح يوم النحر. قال وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج، الحديث عند أحمد بسند صحيح. وكل هذه أحاديث متعددة وقصص متعددة وقضايا متعددة، خلاصتها أن الدين يجب البدء به سواء كان حق لله أو حق للآدميين، فإن كان قضاء من دين عيني قضي، وإن كان صوما قضي، وهناك من يقيده بصوم النذر، والصحيح أن أي صوم يلزم قد لزم المتوفى قبل وفاته فإنه ينبغي أن يقضى، فدين الله أحق بالقضاء. قال رحمه الله باب زكاة السائمة. لعلنا نتوقف هنا عند باب زكاة السائمة لنبدأ بها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول السائل الكريم: مكتب لتخليص البضائع لديه مصروفات وموظفين وإيجارات عند استخراج الزكاة نهاية العام، هل يخصم المصروفات والمرتبات أم يخرج الزكاة من المال العام؟ المرتبات التي حلت قبل حلول الزكاة والمصروفات التي حلت قبل حلول الزكاة من مصارف مكتبية ونحو ذلك، هذه تخرج قبل أن تخرج الزكاة. أما التي لم تحل بعد، التي لم تحل بعد كأن تكون مثلا مرتب في الشهر القادم، فإن الزكاة تخرج من المال الموجود كله، تخرج من المال الموجود كله. يعني فهمتم التفصيل؟ يعني إذا كانت هذه المصروفات قد حلت قبل وقت الزكاة فهي حقوق متعلقة بالمال فتخرج قبل الزكاة. وأما إذا كانت أموالا، إذا كانت تلك الرواتب، إذا كانت تلك المرتبات أو تلك الحقوق ما حلت بعد، تجب زكاة الموجود قبل أن يخرج منه شيء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم دعاء الإمام عقب الصلاة بصوت عالي وتأمين المصلين؟ هذا من البدع التي أحدثها الناس. وبعد الصلوات هناك أذكار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا معاشر المسلمين ولا سيما أئمة المساجد، الواجب علينا التقيد بماذا؟ بالسنة، فإنه طريق الجنة. الواجب أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عن السنة من أجل مجاراة الناس أو من أجل أن لا يغضب علينا الناس إذا خالفناهم، أو من أجل خاطر زيد وعمر. فالواجب العناية باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته قال: استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه الكلمات يقولها وهو باق على توجهه إلى القبلة قبل أن ينصرف إلى المأمومين. يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من الملاحظ أن بعض الأئمة لا ينصرف إلى المأمومين، هذا أيضا من البدع. فإذا قال هذه الكلمات انصرف إلى المأمومين وأقبل عليهم، ثم بدأ ببقية الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عند القائلين إنها تقال بعد الصلاة، وهنا ويرى بعض أهل العلم أنها تقال في آخر التشهد قبل السلام، أعني الجملة الأخيرة، وهذا بحسب ما فهموه من حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد فهم أهل العلم فهمها على قولين، فهموها على قولين، منهم من يراها في آخر التشهد، ومنهم من يراها في الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وهذا لعله أولى. وثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33، ولها عدة صيغ: تارة سبح وحمد وكبر 33 دفعة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وفي 34 يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتارة يفرقها: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن يكمل 33، ثم الحمد لله إلى أن يكمل 33، ثم الله أكبر حتى يكمل 33. هناك صيغة ثانية ثابتة وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن تقولها 25 مرة. كان يقولها كم مرة؟ 25 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهناك صيغة رابعة أو ثالثة، وهذا من يسر الشريعة، يعني قد يكون المرء ذا حاجة ملحة فشرع ذكر آخر في التسبيح، وهي أن تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم مرة؟ 10 مرات. وتقول: الحمد لله الحمد لله كم مرة؟ 10 مرات. وتقول: الله أكبر 10 مرات. وهناك صيغة رابعة، أن تقول مثل ما تقدم لكن 11 مرة، تقول: سبحان الله 11 مرة، سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة. كل هذه الصيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى فيها ضعف. وبعد أن تفرغ من هذا التسبيح تقرأ آية الكرسي ثم المعوذتين، وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثم المعوذتين. وبالنسبة للمغرب والفجر تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين كم مرة؟ 3 مرات. ثم بعد ذلك إن أردت أن تدعو بما يفتح الله عليك تدعو بما تشاء. هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال بعد الصلوات. وأما ما يفعله البعض من الناس أنه بمجرد أن يسلم الإمام يرفع يديه ويدعو الناس يؤمنون خلفه، فلا شك أن هذه من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس. فينبغي للمسلم أن يعني عليه بالأذكار التي سمعناها الثابتة عن رسول الله

أرى أن تجتهد في دفعه وأن تبحث عن الأسباب التي جعلتها تشعر بهذا الشعور مع أنها امرأة يعني كما فهم من سؤالها. نعم. تقول ولا تتخيل أن تتزوج يعني لا يمكن كونها لا تتخيل أن تتزوج أو لا تريد الزواج، هذا أمر يعني قد يحصل لبعض النساء، قد يصيبها مرض لا ترغب في الرجال أو لا ترغب في الزواج، لكن هذا لا يبرر أنها يعني تقول أنها تذهب إلى مخالطة الرجال أو نحو ذلك بدعوى أنها يعني تشعر بهذه المشاعر. تجتهد في التخلص منها بكل ما تستطيع وترقي نفسها إذا كان يعني تخشى من شيء يعني يؤثر عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأن له صديقا في بلد بعيد ويدعوه لطلب العلم الشرعي في المدينة، ولكنه يرد عليه بأنه قد كبر في السن، فهل كبر السن عذرا شرعيا في عدم الطلب؟ ليس عذرا شرعيا إن كان قادرا. بعض الصحابة طلبوا العلم وهم سلمان الفارسي طلب علمهم فوق 100 أو 200، وكثير من الصحابة يعني بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار فحصلوا العلم النافع والعمل الصالح. فينبغي لنا أن نجتهد في طلب العلم الشرعي، فإذا كنت في بلد ليس فيه طلب علم شرعي فإنه بلد أجوف، وعليك أن تبتعد عن أن تجتهد في ما يحقق لك طلب العلم الشرعي على الأقل القدر الذي تصح به ماذا؟ عبادتك بمعرفة الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والخبيث من الطيب ونحو ذلك. نعم. يقول له مال الله يبارك لنا وله، يقول بعضه حال عليه الحول وبعضه لا، هل يضم الجميع ويزكيه أم يفرق بينه؟ هذا المال إن كان يأتيك تباعا يستفاد كتوفير من راتب أو مكاسب تنضاف إلى مالك في كل وقت وفي كل حين، فأنت على رأس كل حول تحصي ذلك المال كله فتزكيه. أما إذا كان مال يعني ملكته ملكا عاديا ولم يحل عليه الحول لا تضمه إلى المال الآخر. يعني مثلا على سبيل المثال شخص له راتب كل شهر يوفر منه كذا وكذا، فحوله حول أصل حول البداية، تنظر تعد الحول من تاريخ بدايتك التوفير الذي وفرته في هذا الصندوق. وأما إذا كان مالا ملكته لتوه أهدي إليك أو جاءك عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة أو نحو ذلك فإنه يبدأ حوله من جديد. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن صلاة النفل هل هي مثل صلاة الفرض في الأجر، ويسأل عن الصلاة في صلاة النفل في الساحة، يعني قصده صلاة النفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي بألف صلاة كالفرض؟ نعم. الحديث عام، لم نجد من يستثني أو رواية تستثني ماذا النافلة، لكن ننبه إلى شيء بالنسبة للساحة، عندما يكون الحرم عندما يكون المسجد ممتلئا فنرجو الله أن يكون من اجتهد في الصلاة في الداخل فلم يجد مكانا أن يحسب له ذلك. أما هؤلاء الذين يصفون الآن والمسجد هذه الأيام يعني ليس مزدحما بل إن أكثر أروقته فارغة، فلا أرى أنه يستحق هذا طالما أن ما كان في داخل أروقة المسجد فارغا. نعم. يقول عنده جرح كرمكم الله في موضع دبر، يقول وأحيانا يجد منه دم ويضع عليه منديل وكذا يتحفظ، يعني هل يلزمه الوضوء لكل صلاة أم لكل أم حتى يعني ينتقد وضوءه؟ يعني إذا كان هذا الدم يخرج من داخل الدبر من داخل فتحة الشرج وكان لا يتحكم فيه فيكفيه أن يتوضأ لكل صلاة، ويصلي بكل وضوء ما شاء من الفرض والنفل. أما إن كان خارج الموضع ويأتي بين الفينة والأخرى وينقطع أحيانا فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابه الدم. والذي يظهر لي أنا لست ممن يرى النقض بماذا؟ بخروج الدم. خروج الدم يظهر لي أنه لا ينقض الوضوء كما حصل لعباد بن بشر وغيره، ولم يعد من النواقض التي ثبتت بها السنة، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم بحكم أنه يخرج من داخل الجسد. فتفصيله كما قلت لك، كان يخرج من داخل الدبر فيجب أن تتوضأ لكل صلاة، لكن إذا كان مستمرا تتوضأ لكل صلاة. أما إن كان يأتي أحيانا وينقطع أحيانا فبمجرد أن يخرج يلزمك ماذا؟ الوضوء. مجرد أن تحس بخروجه يلزمك الوضوء. أما إن كان خارج حلقة الدبر فهنا يغسل الدم ولا يلزمه الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. أورد الطحاوي رحمه الله في شرح الطحاوية أن الشافعي رحمه الله صلى خلف أمير المؤمنين وهو قد احتجم، فقيل له تصلي خلف احتجم ولم يتوضأ، فقال سبحان الله أمير المؤمنين خلف أمير. أولا يعني لعل أمير المؤمنين ممن يرجح أن الدم غيره ناقض، وثانيا الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض حتى مع اختلافهم في بعض المسائل الناقضة الوضوء. وأضرب لذلك مثالا، الإمام أحمد يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، الإمام الشافعي لا يرى ذلك لاجتهاد ظهر له، بل الجمهور لا يرون ذلك. وكان أحمد يصلي خلف الشافعي والشافعي يصلي خلف أحمد، والأئمة يصلي بعضهم خلف بعض. لو أنك الآن صليت خلف إمام شافعي أو مالكي أو حنفي لا يرى النقض بماذا؟ بلحم الجزور، نقول بطلت صلاتك؟ لا، تصلي خلفه ولا تدرك صلاة الجماعة، مع أن الراجح أن لحم الجزور ماذا؟ ناقض. دلت على أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. فهذا نص. لكن بعض العلم يرى النسخ بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن الذي يظهر أنه ليس منسوخا. فعلى كل حال يعني من فعل ذلك أو من صلى خلف إمام لا يرى النقض بذلك بالدم أو لا النقض الوضوء أو اللمس، كذلك اللمس كما تقدم لنا لمس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يخرج شيء، الذي يظهر لي رجحان قول من قال أنه لا ينقض، وهو مذهب عامة أهل الحديث وشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم. ولكن من يرى وجوب نقض الوضوء باللمس يعني قد يصلي خلف إمام لا يرى بذلك بأسا. وكان السلف لا يدققون في هذه المسألة، يعني لا في مسألة الصلاة يصلي خلف الإمام الراتب ولا يسأل عن هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شاع أن الشيطان قد يصيب الإنسان ببعض الأمراض كالسرطان نسأل الله العافية وغيره، هل هذا صحيح؟ لا أدري، لست طبيبا. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويصيب الإنسان بالمس والصرع وما إلى ذلك، هذا كله ثابت ودلت عليه النصوص، وقد يتخبط صاحبه من المس ونحو ذلك. لكن كونه هل يتحول يعني هو إلى الإصابة بالسرطان أو غيرها من الأمراض، الله أقول الله أعلم، ليس عندي علم في ذلك. يقول له على أحد دينا ويريد أن يؤدي اليمين عند القاضي بأنه ليس عليه، يقول وهو كاذب ماذا يعمل معه؟ بينتك أو يمينه. ثم الناحية الأخرى، القاضي أدرى بهذه الأمور، لا أنا هنا لست في مقام القاضي، فالقاضي يعرف القرائن التي تحتف بالمسألة ويعرف الأمر. وإلا في القاعدة العامة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإذا حلف لك وليست لديك بينة فقد برئت ذمة القاضي حتى ولو كان المدعى عليه ماذا؟ كاذبا. حتى لو كان المدعى عليه كاذبا، لو أنه جاء وأقسم أن هذا ماله وهو مالك وليست لديك بينة، ثم توجهت عليه أو إليه اليمين من قبل القاضي وحكم له، فالقاضي قد برئت ذمته ولا ينبغي له أن يفعل أكثر من هذا. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.